الكوسه والباذنجان مسموح مع انهم خضار، ما عادش خضار، بيتقوروا بقى وبيستووا وفي الاخر بيتعبوا برضه. يعني انت بص الباذنجان ده لما بيبات ليله وهو مستوي تاني بتلاقي فيه حته بلاستيك جلد ما بتتهضمش. يعني انت الباذنجان ده قشره سودة تخينه زي البلاستيك قد كده، حضرتك مش عارف تاكلها، طب قشرها، طب تحتيه بس مالوش طعم وطعمه مقرف، طب اقليه، طب لسه حط خل على توم، ايه يا عم في ايه؟ هو انت بتحضره ليه للاكل؟ ما هو انت هو مش جاهز لك اصلا، مسقعه مسموحه بس يعني مره في السنه تاكليها وتاخدي بالك بقى بعديها كويس ان انت هتتعامل. فالكوسه والبتنجانة سامح بيهم على في المحدود، خلاص يعني في المحدود، ما انا مش سامح بيهم وخلاص، على ان الناس زنانين. ما هم راحوا لسيدنا موسى وقالوا له يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فانا مش هزعل انا بقى شخصيا،